المثلي المثلي هم تنشف دمعته كل شي صار بعيني كل شي صار بعيني شفته شفته بظهر ما صحبي فياي دمعة عيوني دواي وجرح جرحي طماي كل شي صار كل شي صار ظهر ما صحبي فيها دمعتي عيوني دواي وجرحي طاف في ليش ماي كل شي صار كل شي صار مثل ما كل شي صار انت رادود اليوم انت رادود مثل ما كل شي صار ظهر ما صبي فيها يا عيوني دوا جرحي طافي ليج كل شي صار كل شي صار بعيني شفت الهسة اذكر كل شي صار اخ من ذاك النهار اخ من ذاك النهار بهنا بهنا حتى دمع عيون تنزل بهنا وصوت يصرخ للزغا وصوت يصرخ صعب انسى ايام كانت كلها حسين انطى الكربلة سر الحياة قدم المنحار لجل فرض الصلاة قدم المنحار لجل فرض الصلاة كون ابكي لحد ما موت انورا كون ابكي لحد ما موت انورا بعيني شفتي صار بي طاح خنصر من ايدي بعيني شفتي صاحبي طاح خنصر من ايدي طاح حتى يعيش غيره وحي من ربك ضميره حسين سالفته كبيره كل شي صار كل شي ارفع ليدك المثلي المثلي ما تنشف دمه كل شي صار بعين كرامة زين العابدين بظهر ما صحبي فيات دمعت وجرحي طافي لجممات طف عيدك لخادم الحسين مصطفى العيساوي بيا جامرة الهسة نار الخيمة خلت بيا جمرة وعين تبكي دموع حمر خيل عشرة خيل عشرة شلون انسى داسته من الخيل عشرة ابقى ذكرى وبي حسرة ابقى ذكرى وبي حسرة أنا عشت الطف يا ناس وبيها حاضر صدر أبوي الدوسة يا وصف الحوافر واثنعش طبرة على نحر بيوم عاشر واللي يشوف بعين أشت وصف المشاعر أنا شفت الطف يا ناس وبيها حاضر صدر أبوي الدوسة يا وصف الحوافير اثنعش طبرة على نحر بيوم عاشر واللي يشوف بعينه شت وصف المشاعر واللي يشوف بعينه شت وصف المشاعر. اسمع خلت يسحق صدر ابوي والسهم يروي نحر اخوي خلت يسحق صدر ابوي والسهم يروي نحر اخوي هذا بيطفي اللي شفته البراءة مو سكته يا نحار لما سمعته كل شي صار كل شي صار يلا المثل شباب المثل ما يبيض وشك عن جواب هذا اي والله اد وليدي كل شي صار كل شي صار هاي متني هاي متني إلها السما ناسير قية تصيح متني بويا يا ريتك شفتني تقل سطرة وعين بنتك من عفتني وانا اسمع يا لمتني فرض شاني نقصة ترجية هذان حسب توقيت الجرح صار الأذان صاح خطوات السبي موعدها حان والأخذ منها التراجي يصيح جان والأخذ منها التراجي يصيح جان هاي ترجية رقية ضامها بشوف ذي هاي ترجية رقية ضامها بتشوف ذي ناك دمعاتي تسي ردت قوما بس علي ناك دمعاتي تسي ردت قوما بس علي للسبي صار الرحيل كل شي صار كل شي شباب اثنين ايدك المثيرها شباب شباب شباب المثيرها دمعتي كل شي صار عن حزينها روحي خليها تسولف عن حزينها يسمع وان ارفع ليدك فدوه بداخلي يسمع وان روح منها راح منها شرح اسبوع 12 من بني هاشم راح منها وما بقى شاب يفضى عنها ما بقى شاب انا فاقد عم حنين بقصته ما ويلاها ويلاها اسمع اسمع انا فاقد عم حنين بقصته ما وبعد انا رايح لي اخو كاسر قفا انا رايح لي اخو كاسر قفا وبعد وراح مني الجان عريس بسماي ومن عطش عبد الله ما يروى ضماي ومن عطش عبد الله ما راح مني الشم حسين شلون ما تجي لعين راح مني الشم حسين شلون ما تجي لعين اسمع اش ما تصيح عمده ضعن زينب مين يرد اش ما تصيح عمده ضعن زينب مين يرد كان اخوك جفوف عنده كل شي صار كل شي صار كرامه للعطار المثل ما شنو طبت النسوان مجلس هاي كلفة وفارشين عيون صلفة وفارشين عيون صلفة والله وصفة والله وصفة صوت زينب خاف يطلع والله وصفة أو تحكي ويا الما تعرفه صعبك ليش بنت علي تدخل قصره هذا اللي عنده قلب كون يشد روحه شد صعبة كل شبت علي تدخل قصره والبعد أصعب سأل يا هي منه وصاح زينب وينها طلعوا لخته بخيزران يطق ثنايا حسين يمو يصيحون زينب طلعوا خيزران يطق ثنايا حسين يمو صاحت يا حسين ودارت ويا السنين انا مسفين يا أصيل الناس ما عدها ضمير آخ من جرح الأخير كل شي صار كل شي صار إلا مجفو قلبك صيح مثل ما تنشى دمعته كل شي صار بعد يلا صيح ظهر ما صحبي فيها دمعتي خادم خادم